بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الرحبي: باب الوارثين من الرجال. باب الوارثين من الرجال، لو قال باب الوارثين من الذكور كان أحسن، لأن منهم صغار، لا يقال له رجل، لا يقال له ماذا؟ رجل. باب الوارثين من الذكور في يشمل الصغار والكبار، أما الرجال في خرج الصغار كأن ما لهم ميراث. فقال عليه رحمة الله: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة. هؤلاء 10 باعتبار الإجمال، وهم كما سيأتي معنا 15 باعتبار التفصيل. من الذي زاد على هذه الأبيات؟ سيأتي الكلام عليه. الذي في هذه الأبيات التي هي 6 ما ذكر فيها إلا 10 من الذكور الذين يرثون، 10 من الذكور الذين يرثون، ولكنهم بالتفصيل 15 رجلا أو 15 ذكرا، 15 ذكرا. فمنهم الذين حذفهم من هذه، سيأتي معنا، منهم 10 من حيث الإجمال، ومنهم ومنهم ماذا؟ الزائد فوق 10 حتى أصبحوا 15 ذكرا. فقال: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدري إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكل لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. فهؤلاء الآن 10، نعد هؤلاء 10. الأول الابن وابن الابن، الآن كم عندنا؟ 2، والأب والجد كم هم؟ 4، والأخ من أي الجهات كان كم؟ 5، هؤلاء الآن 5، وابن الأخ المدري إليه بالأبي هذا كم؟ 6، والعم وابن العم 7 والثامن، ثم بعد ذلك الزوج والمعتق، الآن كم؟ 10. هؤلاء 10 من حيث الإجمال، 10 من الذكور الورثة، هذا من حيث الإجمال. باعتبار التفصيل هم 15، باعتبار التفصيل هم 15، ولهذا يقال باعتبار الاختصار وباعتبار البسط، باعتبار ماذا؟ الاختصار وباعتبار البسط، باعتبار الاختصار 10، وهم الذين ذكرهم ماذا؟ في الأبيات. وباعتبار ماذا؟ البسط، يعني 15 ذكرا. من يزاد؟ يزاد الأخ لأب لأنه ما ذكره، ويزاد الأخ لأم لأنه ما ذكره، ويزاد ابن الأخ الشقيق لأنه ما ذكره، هذا في باب الإخوة. وهكذا يزاد العم لأب وابن العم الشقيق. فهؤلاء الآن 5 على 10 15. نقول ذكر ماذا؟ 10 باعتبار الاختصار، 10 من الذكور الوارثين باعتبار الاختصار، وهم 15 باعتبار ماذا؟ البسط. في الأبيات 10، من الزائد على 10؟ نقول يزيد على 10 الأخ لأب والأخ لأم لأنه ما ذكره، وابن الأخ الشقيق لأنه ما ذكره. هؤلاء 3 فيما يتعلق بالإخوة، الأخ لأب والأخ لأم ما ذكره، وهكذا ابن الأخ الشقيق ما ذكره، فهؤلاء الآن 3، وهكذا العم لأب ما ذكره، وابن العم الشقيق ما ذكره، فيكون الآن 5 على 10، 15 ذكرا من الورثة، 15 ذكرا من الورثة. فمن يسرد لنا باعتبار الاختصار وباعتبار البسط؟ الوارثون من الذكور 10 باعتبار الاختصار، وخمسة عشر باعتبار البسط. بسم الله، 10 الابن والابن، ابن الابن، الأب والجد، من الأخ من أي الجهات؟ الخامس هذا خلاص، قد وصلنا للخامس. أيوة تمام، من أي الجهات؟ هو 5 الآن، هذا باعتبار الاختصار، ويزاد عليهم من؟ باعتبار الاختصار، 10 باعتبار الاختصار قبل البسط. ها؟ ابن الأخ، ابن الأخ من الأبي، أيوة ابن الأخ من الأبي، الأخ من أي الجهات؟ ابن الأخي، ابن الأخ لأب. ها، والسادس الآن، والعم أو ابن العم لأب. وكم كيف اعتبار الباء؟ لا بسط الاختصار هذه. كملت سبعة ولا ثمانية؟ في الأبيات احنا نريد ما جاء في الأبيات اختصارا، عشرة في الأبيات اختصارا. منهم الذي ذكره مرحبي في الأبيات عشرة اختصارا. تمام، ابن العم لأب، تمام، الزوج، المعتق، تمام، هذه أربعة، هذه أربعة. الآن بقي أحد، أنت أخذتهم من الأسفل، ما أدري من الوسط، شيك من فوق تنزل من أعلى الأبيات إلى أسفل الأبيات، من أعلى الأبيات إلى أسفل الأبيات. أو لك أن تبدأ من أسفل الأبيات إلى أعلى الأبيات، ما في مشكلة. الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ عموما، أي الجهات، خمسة هؤلاء. ابن الأخ لأب، سادس هذا، العم، ابن العم لأب، الزوج المعتق، هذا باعتبار الاختصار. وباعتبار البسط من نزيد؟ أيوة، للأم، ابن الأخ الشقيق، أيوة، نعم، العم، أيوة، تمام. هؤلاء كم؟ أعدهم، أعد الخمسة هؤلاء، أعد الخمسة هؤلاء باعتبار البسط. الأول من؟ لأنه قال والأخ من أي الجهات كان، ما ذكره، ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الأخ المدري بالأب، والأخ المدري إليه بالأبي. من بقي من الإخوة؟ ثلاثة فيما يتعلق بالإخوة. من هم الثلاثة فيما يتعلق بالإخوة؟ عندنا الأخ لأب، والأخ لأم، ومن بعده؟ ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق. هؤلاء ثلاثة فيما يتعلق بالإخوة، وبقي اثنان. منهم العم، العم الشقيق، يعني ماذا؟ العم لأب وابن العم الشقيق. فهؤلاء ماذا؟ خمسة يضافون إلى العشرة. فذكرهم المصنف باعتبار ماذا؟ الاختصار. ذكرهم المصنف باعتبار الاختصار، لهذا قالوا الوارثون من الرجال عشرة، اسماؤهم معروفة مشتهرة. فمن حفظ الأبيات؟ نحفظ هؤلاء يا أخوان، نحفظ العشرة الورثة من الذكور باختصار، باعتبار الاختصار، ونحفظهم باعتبار ماذا؟ البسط، هم خمسة عشر ذكرا. فمن قد حفظ الأبيات هذه؟ من يحفظ الأبيات هذه الستة؟ والشرط كان اثنان الأبيات، لكن هذه لأنها في مقام واحد وسهلة، مش مشكلة هنا. الله طيب، إلى هنا الله.